طب انت؟ قال لا، ما عندنا شهاده وكذا، مع انه دارس ان شاء الله، وليس بشرط ان يكون عنده شهاده عاليه. والله سبحان الله كثير منهم بعد ذلك الحمد لله تشجع، وقلت لهم لابد ان تجتمعوا وتقرأوا مثلا عده اشخاص، فان اشتبه لنا كتب الان التوحيد خاصه، اللهم ارفع درجات هؤلاء، والله ان قام الله وادامها للدوله المباركه، بانها بسطت في كل مساله بحيث الطالب عالم اللغه يفهم حتى التوحيد، وكذلك الفقه وكذا في كتب علمائنا الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز وغيرهم. فاذا الحمد لله قلت لهم اجلسوا واجتمعوا والتزموا ساعتين ثلاثه التزام، والا يتكاثر، وتذاكروا، فاذا اشتبه عليكم شيء سجلوا. قالوا يسالوني، قلت اسالوا اي واحد تجدون. فهذه طريقه الاستزاده في العلم بارك الله فيك. فاذا كان فهم كتاب التوحيد او فهم ثلاثه الاصول، لماذا لا يجلس لي ان شاء الله مع اخوانه ويتذاكر؟ لا يفتي ولا يمين ولا شمال، هذا الجزء تعالوا نفهم. ففي الحقيقه هذا ظلم واقع كثير في على من كثير من الناس. كان واحد من فرنسا جزائري او مغربي كان دائما يتكلم عليهم، هو بدأوا يخطبون هؤلاء، يخطبون هؤلاء الجهال وهؤلاء كذا، فلما تكلمت معه بل كتبت ضده واذا سكت الحمد لله. ولا فالاخوان بدوا مثلا، حتى سمعت ثلاثه منهم راحوا الى هولندا لدوره لثلاثه الرسول، شوف كيف. فالحمد لله البلاد التي ليس فيها علماء انهم يقومون بهذا، يجب على كل واحد، اليس قول الله تعالى بلغوا، او قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا ايه؟ فالذي فهمته فهم لان الخطب كلها الان لو جمع الكتب او على النت بالحقيقه يجد في كل مناسبه، الان عيد ميلاد النبي، والان رجبيه، والان كذا. الحمد لله العلم في الحقيقه ومقومات العلم ومكونات العلم كثرت الآن، يعني مثل هذا الكتب التي جاءت ما كان يجده كبار العلماء الذين كتبوا الشروح وغيرها، الآن كتب متوفرة لديك. حياك الله. ما شاء الله الشيخ، أنا بين يدي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فعل في نفس السياق المعنى اللي ذكره. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الصفحة 227 المجلد الثاني، يقول: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين، وطلبا لاتفاق كلمتهم، واتباعا لما أمرنا به أو لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس. نعم، جزاه الله خير. يعني ليس معناه أنه إذا كان الخلاف، الآن أنا بنفسي يسألونني الأشعرية هل هم كفار؟ قلت لا، ما نكفرهم، لكن نخطئهم بكل صراحة أنه خطأ. علماؤهم هم المتحملون لأوامهم في الحقيقة الذين يقولون هذا هو عقيدة. أنا بالمناسبة يعني أحد من في الهند تعرفون منافرة شديدة بين أهل الحديث الذين هم الحمد لله عقيدتهم سليمة ولا يقلدون مذهب وكذا، كأنهم هم كفار عند بريلوية والجناح الثاني الديوبندية، تسمعون عنهم. هؤلاء دائما يفكرون كيف نسد طريق أمامهم، فدائما يستشيرون. فأحد العلماء تخرج من الجامعة الإسلامية تسع سنوات درس من الديوبندية، وقال أنا درست في الجامعة الإسلامية التي تصدر منها غير المقلدية، وتصدر منها هذه العقائد الباطلة، هكذا يقول وإلى آخره. فلما سمعت هذا وتسرب، ما ندري، أحد أرسل إلي بصوته، فأنا كتبت عليه رد مشورة لعلماء، مشورة ونسيها لدى لعلماء الديوبند بلغة أردو، والحمد لله بطريقة يعني إفهام وتفهيم. وفي الأخير قلت أشهدكم بالله، هل أنتم مطمئنون على عقيدتي الأشعرية الذين جاءوا والعقيدة التي انتشرت بعد 300 سنة؟ وأشهدكم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليكم التقليد، أخبر أن مغيبات كثيرة كائنة بعده، ولكن لماذا لم يخبر أن وجوب تقليد لأحد من العلماء؟ وأئمتنا أئمتنا هم بأنفسهم الحمد لله أوصونا ألا